ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كملين درس ثالث في سلسلة أسماء الله الحسنى. كلمنا في الدرس الأول عن اسم الله الغفور، الدرس الثاني عن اسم الله اللطيف، إن شاء الله نتكلم اليوم عن اسم الله الشكور سبحانه وتعالى الشكور. قبل ما نتكلم عن الاسم، وهو من الاسماء الجميله جدا ليها اثر ايماني يعلي همه الواحد، خاصه احنا داخلين على رمضان، فلما الانسان يعيش مع الاسم ده ليه اثر ايماني كبير جدا في حياتك باذن الله. قبل ما نتكلم، احنا ليه بنتكلم عن اسماء الله الحسنى؟ يعني ايه قيمه الكلام عن اسماء الله؟ ماشي. اول حاجه ان هو ركن من اركان الايمان. قال: ان تؤمن بالله. فركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله، وجزء من الإيمان بالله هو الإيمان بالأسماء والصفات. ويستحيل أن الإنسان هيعرف ينفذ أوامر ربنا بحب وبطاقة وبنشاط وهو ما يعرفش أصلا ربنا سبحانه وتعالى. يعني كل ما أنت بتعرف اسم من الأسماء، كل ما الاسم ده بيأثر على الطاعة بتاعتك. يقول لك: إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. إذا عرف الآمر سهلة الأوامر. أنت كل ما تعرف ربنا أكتر، كل ما تحب ربنا أكتر، كل ما الطاعة تبقى سهلة عليك. يعني أنت تقول لواحد: صلي صلي يا فلان، اعمل كذا، اتقي الله. هو أصلا إيه؟ هو مش فاهم أصلا أنت بتقول له أصلي ليه؟ بصلي لمين أصلا؟ يعني هو الأساسيات اللي عنده هو ما يعرفش ربنا. مش قصدي على المعرفة اللي هي المعرفة العامة. يعني أنت في فرق بين أن أنت عارف أن من أسماء الله اللطيف، فرق بين ان انت بعد ما سمعت الدرس اللي فات وقرات في اسم الله اللطيف وبدات تقرا تفسير الايات وتشوف ان مره اسم الله اللطيف جاي مع اسم تاني، فالمعنى ايه؟ فانت بقيت فاهم ان اللطيف يعني الذي يعلم خفايا الامور. اللطيف الذي يوصل اليك الخير بخفاء. فتقعد تتفكر في حياتك وتترجم الافعال ربنا، تترجم افعال ربنا وتفهم الاسم ده، فيترتب عليه اثر ايماني، يترتب عليه سهوله في الطاعه، ان انت تحب العباده. لما فهمنا يعني ايه اسم الله الغفور، بقيت وانت بتقول استغفر الله انت فاهم ان المغفره دي يعني الستر والوقايه. الستر ان يا ربنا يسترك ما تتفضحش بالذنب، والوقايه ان انت لا تعاقب على المعصيه. في الحديث قال: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فكل ما انت بتفهم اسم من الاسماء، كل ما ده بينور كده ايه مكان في قلبك، بينور مكان في قلبك، يخليك ان انت وانت بتعمل العباده، العباده سهله عليك لان انت عرفت ربنا سبحانه وتعالى. من اهميه معرفه برضو اسماء الله ان ده اول سؤال الانسان بيسال عنه في القبر. قال: فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: ايه من ربك؟ من ربك؟ فتسال عن ربك في القبر، سأل عن ربنا، تعرف ايه عن ربنا سبحانه وتعالى. فمهم جدا يا جماعه معرفه اسماء الله. كل ما انت بتعرف اسم من اسماء الله الحسنى، كل ما ده يعني ليه اثر عظيم في محبه ربنا سبحانه وتعالى في قلبك، ليه اثر عظيم في تسهيل العباده، ليه اثر عظيم في معرفه قدر ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله نتكلم باذن الله عن اسم من احب الاسماء الى قلبي، هو اسم الله الشكور والشاكر. اسم الله الشكور ورد ذكره في القرآن أربع مرات، واسم الله الشاكر مرتين. جه في ثلاث مواضع اسم الله الشكور مقترن باسم الله الغفور، في موضع مع اسم الله الحليم، وفي موضع شاكر عليم. يعني مرة الشكور مع ايه؟ مع الغفور، والشكور مع الحليم، والشكور مع العليم سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان لما الاسم الاسماء بتقترن مع بعض ده ليه ايه؟ ليه معنى، ليه معنى. اول موضع قال تعالى في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ست مواضع، أربع مواضع اسم الله الشكور وموضعين اسم الله الشاكر سبحانه وتعالى. يعني ايه الشكور؟ هنقف مع الايات دلوقتي. يعني ايه الشكور؟ مبدئيا قبل ما نتكلم عن اسم الله الشكور، فرق كبير يا جماعة، فرق كبير بين لما تعرف معاني اسماء الله واثرها على استجابتك لأوامر ربنا، فرق وانت ما تعرفش. في بداية البعثة سيدة عائشة قالت: لو كان اول ما نزل من الدين لا تشربوا الخمر لقال الناس والله لا ندع الخمر أبدا. يعني تخيل الناس متعلقة بالخمر، الخمر كان نظام مجتمعي في قريش، في تجارة، الناس بتشرب خمر عادي يوميا. فهنا إيه؟ إن ده نظام منتشر الناس متعلقة به، فلو كان أول ما نزل من الدين لا تشربوا الخمر لقال الناس والله لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس والله لا ندع الزنا ابدا. ناس في حياه اجتماعيه، في بيوت عليها رايات حمر، الزنا شيء متاح ومرخص، فحاجه طبيعيه جدا وحاجه منتشره في المجتمع وحاجه متعارف عليها في وسط المجتمع. فلما ينزل امر او نهي لحاجه القلوب متعلقه بيها، زي مثلا واحد دلوقتي تقول واحده تقول مثلا اتحجبي، او واحد تقول له يا فلان اترك الحرام ده، بيحب واحدة في الحرام مرتبط بواحدة، أو واحد بيأكل أكل حرام بيتعامل بالربا، ماشي، فتقول له يا فلان اترك المعصية دي، او اعمل الامر ده، صلي الفجر في المسجد، صلي قيام ليل، فيقول لك ايه؟ العبادة تقيلة عليه، هو مش قادر يعملها. ليه؟ لان هو قلبه متعلق بايه؟ بالمعصية دي، هو بيحبها. فقالت لو كان اول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس والله لا ندعوا الخمر ابدا، لتعلق قلوب الناس بالمعصية. ولو كان اول ما نزل لا تزنوا لقال الناس والله لا ندعوا الزنا ابدا. ولكن اول ما نزل سورة فيها ذكر الجنة والنار، الجزء المفصل من القرآن ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، الناس رجعوا من الجاهلية للإسلام، أقبلوا على الإسلام، تعلقوا بربنا سبحانه وتعالى، نزلت إيه؟ البقرة والنساء، آيات إيه؟ الحلال والحرام، الحلال والحرام. لما الناس أقبلت، لما تيجي تشوف الجزء المفصل من القرآن، جزء المفصل من القرآن من سورة قاف مثلا للناس على خلاف أهل العلم، من قاف للناس إيه المواضيع اللي الصور بتتكلم فيها؟ تتكلم عن سورة الرحمن مثلا، تتكلم عن صفات ربنا سبحانه وتعالى، تتكلم عن الجنة، سورة الإنسان، سورة الملك، سورة قاف، تتكلم عن الموت، القيامة، المرسلات. تلاقي الصور دي بتتكلم زي إيه؟ طرقات للقلوب، جنة ونار، ترغيب وترهيب، وعظمة ربنا سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل أتى على الإنسان حين ما دار تحس أن أنت إيه؟ الجزء المفصل، وده نصيحة أن أنت تعيش معاه، يعني خلي ده مشروع ليك في رمضان، أن أنا هاخد من سورة قاف لسورة الناس غير الختمات بتاعتي أو غير الختمة بتاعتي، ده هاخده بالتفسير، أقرأ كده تفسير السعدي مثلا أو مختصر في التفسير، أي كتاب تفسير. الأثر الإيماني اللي هيجي على قلبك بسبب قراءة آيات المفصل عظيم جدا بإذن الله. فلما الناس أقبلت على الإسلام بقى سهل أن أنت تقول له إيه؟ اتحجبي، الخمر حرام. تلاقي فجأة شوارع المدينة كلها اتملت مية خمرة. فجأة أول لما نزلت آيات الحجاب تسمع السيدة عائشة تقول رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب شققنا مروتهن فاحتجبنا به. ماشي؟ أول لما نزلت استجابة سريعة. فتلاقي الاستجابة دي حصلت نتيجة إيه؟ تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. فمن أهداف، من أهداف معرفة أسماء الله الحسنى إن أنت يبقى الأوامر سهلة عليك، إن أنت تحب ربنا سبحانه وتعالى. فيعني إيه بقى اسم الله الشكور؟ الشكور يعني إيه الشكر؟ يقول لك مثلا إيه شكرت فلان، يعني إيه شكرت فلان؟ قلت له شكرا، صح؟ صح يا عزيز؟ أو قلت جزاك الله خيرا، يا سلام راجل متسنن، قلت له إيه؟ ثانك يو، صح؟ يعني إيه شكرته ليه؟ يعني ليه شكرته؟ عمل فيك معروف. يعني الشكر ده نقدر نقول إن هو جزاء الإحسان، رد الجميل، إن واحد أحسن إليك فأنت إيه؟ بتقول له شكرا. لو أنت إنسان كريم، لو أنت إنسان كريم هتبقى حابب إن أنت تشكر الناس، صح؟ فده معنى الشكر في حق البشر، إن حد أحسن إليك فأنت جزاء الإحسان ده بتقول له إيه؟ شكرا، صح؟ طب يعني إيه الله سبحانه وتعالى الشكور؟ المعنى في حق الله يعني إيه ربنا يشكرك؟ ما هو الشكور يعني يقول لك إيه؟ إنه كان عبدا شكورا. يعني إيه عبدا شكورا؟ صيغة مبالغة، يعني كثير الشكر. ماشي؟ فيعني إيه الله الشكور؟ ربنا بيشكرك. طيب سؤال، انت دلوقتي احنا قلنا اتفقنا ان الشكر ده بيكون جزاء للإحسان، صح؟ هل العمل بتاعك اللي انت بتعمله، الطاعة اللي انت بتعملها، هل ده يعتبر إحسان الى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا. هو سبحانه وتعالى ايه؟ غني، هو الغني. قال تعالى والله سبحانه وتعالى غني، غني. ماشي؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تؤمنوا وإن تشكروا يرضه لكم. فربنا سبحانه وتعالى غني. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كل الناس البشر على تقوى النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس بقى بتصلي وبتقيم الليل وبتتصدق ماشي. لو لقيت البلد كلها البنات ما شاء الله لابسة النقاب والحجاب الشرعي والناس كلها المساجد زحمة في أي صلاة، الناس كلها بتتعامل بالأمانة، ده هيزود في ملك ربنا حاجة؟ قال ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. تخيل لو الزقازيق كلها مثلا أبو جهل، أبو جهل أبو جهل أبو جهل كده فرعون ماشي، ده هينقص من ملك ربنا حاجة؟ قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى إن أحسنتم أحسنتم إيه؟ لأنفسكم، وإن أساتم فله. يعني أنت لما بتحسن، لما بتنزل تصلي، لما بتتحجبي، لما بتغض بصرك عن الحرام، ده أصلا إيه؟ لنفسك. طب ربنا هنا يشكرك على إيه؟ يشكرك على إحسانك لنفسك ماشي. ربنا سبحانه وتعالى ركز بس في المعنى ده، يعني ربنا يشكرك إيه؟ البشر يشكرك على إحسانك، أنت أحسنت لشخص فالشخص ده بيشكرك على إحسانك ليه، جزاء الإحسان. ربنا بيشكرك ليه؟ عشان أنت بتحسن لنفسك. يعني ركز بس، هو سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عدم، قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت فقير معكش فلوس، فربنا أدك فلوس ماشي، وشرع لك الزكاة والصدقة، قال لك طلع 2.5% من المال لما يحول عليه الحول، حلو 2.5%. فأنت إيه؟ ربنا شرع لك الصدقة وهو اللي رزقك المال وحبب إليك الطاعة، قال تعالى ولكن الله حبب إليكم إيه؟ الإيمان وزينه في قلوبكم، يسر لك الطاعة. يعني أنت جيت هنا الدرس إيه؟ بشطارتك؟ ما جيتش بشطارتك، هو سبحانه وتعالى وفقك للعمل ده، حبب إليك الطاعة، شرح صدرك للطاعة ماشي. فأنت إيه؟ تعملها اللي هي الطاعة اللي هو قالك عليها واللي يسرها لك وشرح صدرك ليها سبحانه وتعالى، وهو غني عنها ومع ذلك يشكرك، يشكرك سبحانه وتعالى. فهو اللي ادالك الفلوس، فلما تطلع جزء منها يشكرك عليها. شوف من معاني الشكر، الشكر فيه معنى الزيادة، يعني الشكر ليه معنيين، زي ما سمعنا دلوقتي. قال معنى اسم الله الشكور الذي يشكر اليسير من العمل ويجازي عليه بأجور أضعاف مضاعفة. يعني تلاقي العمل صغير جدا يسير بسيط زي ما هنبين دلوقتي، تلاقي الأجر عليه مبالغ فيه غير طبيعي، الأجر غير متكافئ مع العمل اللي الإنسان بيقدمه أصلا، العمل يسير بسيط. فمعني اسم الله الشكور إن هو يقبل إيه؟ يسير العمل ويجازي عليه أضعاف مضاعفة سبحانه وتعالى. فأول من أول معاني، وإن ربنا سبحانه وتعالى يثني على الإنسان، معنى الشكر في معنى الثناء. أنت لو إنسان كريم وحد عمل معك موقف في معروف، عمل معك خدمة، واحد مع لسه عامل معايا موقف ربنا يجازيه خير، عربيتي عطلت من كام يوم في القاهرة، عطلت خالص كانش معايا عربية وكان لازم أرجع المنصورة، فواحد صاحبي كلمته من القاهرة راح جالي ادالي عربيته، ادالي عربيته وقال لي روح بيها المنصورة وهات مفتاح عربيتك توكل انت على الله مالكش دعوة، جاب هو الونش ووداها التوكيل وكده. فانا قعدت ابص كده، انا كل ما اركب مع حد اقول له والله فلان ده عمل معايا موقف، ده من الشكر ان هو واحد عمل معاك معروف فانت بتشكره عليه، بتثني عليه ثناء حسن. ومن معاني اسم الله الشكور ان الشخص ده اللي عمل المعروف ده يثنى عليه في اوساط الناس، ان من شكر الله للعبد ده ان هو عمل معروف في حد فيثنى عليه، ان الناس تنطلق بايه؟ بالذكر الحسن على الشخص ده. فشوف من معاني اسم الله، من معاني اسم الله الشكور ان هو يثني عليك. قال صلى الله عليه وسلم، حديث بنقوله في كل درس، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه في المسجد وهم جلوس حلقة، حديث معاوية رضي الله عنه، قال ما اجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. قال الله ما اجلسكم الا هذا؟ يعني احلف كده ان انت قاعد عشان كده؟ قالوا يا رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك. قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، يعني سؤالي اياكم لم يكن اتهاما لكم بالكذب، ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة، ان ربنا يباهي بك الملائكة، يثني عليك في الملأ الاعلى عشان انت عملت ايه. هل العمل ده يتناسب يتكافأ مع ثناء ربنا عليك في الملأ الاعلى؟ ان انت تقعد، قال اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته ايه في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. يعني انت تقعد كده في وسط خمسة ستة اصحابك كده تقول لهم انا هكلمكم عن ربنا، وتحط تتكلم عن ربنا، تثني على ربنا سبحانه وتعالى وتتكلم عن صفات ربنا في ايه، في وسط البشر في ملأ من الناس. فمن معاني اسم الله الشكور ان ربنا يشكر العمل بتاعك ده فيثني عليك، يذكرك في الملأ الاعلى في وسط الملائكة. تخيل كده سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل والانبياء والشهداء يسمعوا ذكرك ان فلان ده ربنا يباهي بك الملائكة يثني عليك. فده من معاني اسم الله الشكور ان هو يثني الثناء على العبد، يثني على العبد. من معاني اسم الله الشكور هو ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل زي ما قلنا اليسير من العمل، وهو سبحانه وتعالى يعلم العمل ده. انت ممكن تحسن لإنسان أو تعمل عمل يسير أو تجيب لحد هدية وهو ما يعرفش. مثال مثلا أنت رايح تزور واحد صاحبك في المستشفى، عمل حادثة وبتاعه ورايح تزوره، فالمهم إيه، جيت وصلت المستشفى وجايب له هدية بقى معاك 2 كيلو برتقال و2 كيلو موز، وداخل بقى إيه يعني فارد صدرك كده وعايز صارف يعني، فداخل إيه عايز تديله الحاجة الهدية اللي أنت جايبها له. فدخلت لقيت ايه والده بيقول لك والله مش هينفع تزوره لان هو ايه والله في غيبوبه دلوقتي والدكتور منع الزياره او ان هو مريض جدا فمش هينفع تزوره. فانت ايه يعني، طب اعمل ايه، اخد الهديه وامشي ما انت عايزه يعرف ان انت جبت له هديه صح. فلو انت سبت الهديه لابوه هتديها له خلاص، هو مش ممكن ابوه ما يقولوش، يجي ضيوف تانيين تلاقي ايه، تيجي كمان شويه بالليل تلاقي الناس قاعده بتاكل موز وبرتقال، يا جماعه ده الموز اللي انا جايبه، فمحدش عرف، فانت زعلان ان محدش عرف، يعني جبت لواحد هديه وما انت لازم تديها له في ايده علشان ايه، عشان يعرف، حتى لو انت مش منتظر الشكر. لكن هل يعقل انت تجيب لحد هديه وما ما تعرفوش ان انت اللي جايبها له؟ ما انت عايز يبقى ليك رصيد عنده صح. فاحيانا الانسان يعمل عمل صالح ويبقى العمل محدش شافه، يعني ماشي في الشارع كده فلقيت راجل عجوز عايز ايه تعبان ومش شايف ومش قادر، فانت ايه رحت واخد تعالى يا حاج عايز تروح فين، فرحت ماسك ايده وبتعديه، مش هتقول له طب ثانيه واحده اما اطلع لايف وبعدين تقوم مصور لايف كده وانا والله بعمل عمل خير وعمل بر، مش ما لحقتش تعمل ده، مفيش كاميرات صورتك، فخلاص العمل عدى محدش شافه. من معاني اسم الله الشكور ان هو بيطمنك سبحانه وتعالى ان العمل ده ربنا يعلمه مهما كان يسير. مش قلنا في اسم الله اللطيف ان هو يعلم خبايا الامور، الامر مهما كان خفي ومهما كان دقيق صغير يعلمه سبحانه وتعالى. يا بني انها ان تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. قال تعالى ان الصفا والمروة، ايه بتقولها وانت في السعي من الصفا والمروة، ربنا يا رب يرزقنا عمرة يا رب، امين يا رب. ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. اسمع بقى، ومن تطوع خيرا، خيرا نكرة، تطوع خيرا يعمل اي خير نافلة، ومن تطوع خيرا سواء بقى الصلاة، طواف، صدقة، أعمال البر، من تطوع خيرا فإن الله إيه؟ شاكر عليم. فالعمل ده مهما كان الخير ده صغير، وما تفعله من خير يعلمه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير، شوف من للتبعيد وخير نكرة، وما تقدموا لأنفسكم من خير إيه؟ تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. شوف الزيادة ماشي. فقال إن الله إيه؟ شاكر عليم سبحانه وتعالى، يعني يعلم العمل اللي انت عملته ده مهما كان خفي، مهما كان في السر، مهما كان يسير، ويشكرك عليه سبحانه وتعالى، يجازيك على العمل ده. فقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى لا تظن ان مهما عملت من الاعمال ان العمل ده هيعدي. لو انت ماشي في الشارع كده وفي واحدة معدية، واحدة حلوة يعني، فراح عمل ايه؟ غض بصره، مفيش حد شايفه، مفيش حد مطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى. فهو كان هيبص وبعدين افتكر ان ربنا رقيب مطلع عليه، فبص في الارض صرف بصر. النظرة دي ما بتعديش، يعني العمل الصالح اللي انت شايفه صغير ده، دقيق ده، ده ما بيعديش. ده احيانا زي ما هنقول دلوقتي بعض الاعمال يسيرا معني اسم الله الشكور زيادة العمل. ما يعني يقولك يعني ايه؟ يقولك دابة شكور في لغة العرب، دابة شكور. يعني ايه دابة شكور؟ دابة شكور يعني الدابة دي أصيلة، يعني تاكل أكل قليل، يتحط لها علف قليل، فتدي إيه؟ إنتاج كبير، تدي لبن ولحمة، وحس إنها إيه؟ كأنها بتشكر اليسير من العلف ده ما يقدم إليه. يقولك دي دابة شكور. يقولك أرض شكور، تاخد مية قليلة فتدي إيه؟ إنتاج كبير. ففي معنى الشكر هو في معنى القلة، ان هي حاجة بتاخد حاجة قليلة وتثيب عليها ايه؟ كثير. قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون ايه؟ تجارة لن تبور. انت ممكن تدخل تجارة وتخسر، تخسر فلوسك، يقول لك فلوسك شغلتها لك وخسرت، صح؟ خلاص خسرت. في تجارة لن تبور، ما بتخسرش، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم وإيه؟ ويزيدهم. يوفيهم أجورهم، الأجر بتاعك، وإيه؟ ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فيغفر سبحانه وتعالى الزلل، يغفر المعصية، ويشكر اليسير من العمل. يغفر المعصية الزلل ويشكر اليسير من العمل سبحانه وتعالى. فمعنى الشكر فيه زيادة، ان انت تقدم عمل يسير ربنا سبحانه وتعالى يضاعف الأجر أضعاف مضاعف. شوف اسمع بقى الحديث دي. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض، أرض صحراء، فوجد بئرا اشتد عليه الحر، اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فإيه؟ فنزل في البئر وشرب، شرب وخلاص وظبط نفسه كده، طلع من البئر فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. كلب أعزكم الله مطلع على لسانه وقاعد بيلحس التراب من كتر العطش. فقال والله لقد بلغ هذا مثل الذي بلغني. فنزل إلى البئر وخلع خفه، النعل بتاعه، وإيه؟ وملأه بالماء وأمسكه بفيه، ثم رقي، ثم سقى الكلب. قال صلى الله عليه وسلم اسمع بقى، فشكر الله له، أي يعني شكر صنيعه بالكلب فغفر له، في رواية فأدخله الجنة. طب ده عمل ايه؟ سقى كلب، شربت مي. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرة، إن لنا في البهائم أجرة. قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة إيه؟ أجر. وفي الحديث أن امرأة بغي بغي بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث في الصحراء من شدة العطش، فنزعت موقعها الخوف وتحملت المشقة، نزلت في البير وكانت هتضيع نفسها. بغي بغي بني إسرائيل يعني امرأة حرفتها ومهنتها الزنا والعياذ بالله. فنزلت، شوف ان احيانا العمل يتضاعف علشان ما في قلب هذا الانسان، نيته عظيمه جدا في العمل ده، ما وقر في قلب هذه المراه البغي من الرحمه بالكلب. فنزلت وتحملت المشقه وملأت الموق الخف بتاعها بالماء وشربت الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر له. ممكن عمل يسير، شوف، فشكر الله له أي فشكر صنيعها بالكلب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك. غصن شوك، فقال واحد: أنت ماشي في الشارع فلقيت إيه؟ إزازة متكسرة كده، لقيت مسمار خشبة فيها مسامير، فروحت عامل إيه؟ نزلت رحت شايلها، قلت يا هتأذي الناس، هتأذي المسلمين. فإيه؟ فأخرها، جاب الغصن بتاع الشوك ده فأخره كده عن طريق عشان هو نيته ايه؟ المسلمين هيتأذوا. قال: فشكر الله له فغفر له. شوف عمل يسير، عمل بسيط. قال تعالى: ومن يقترف حسنة حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور سبحانه وتعالى. شوف حديث. قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة معها ابنتين، فاستطعمتني، طلبت ايه؟ اكل. قالت عائشة رضي الله عنها: فاعطيتها ايه؟ 3 تمرات. فاعطت لكل واحدة من ابنتيها تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، دي تمرة ودي تمرة، فلسه بتاكل التمرة الثالثة. قالت: فاستطعمتها ابنتاه، قالوا لها عايزين تمر. قالت: فشقت التمرة نصفين، قسمت التمرة نصين ودت لكل واحدة من بناتها نص. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شوف اسمه، تمرة قسمتها نصين ادت لكل واحدة من بناتها نص، قال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو حرمها بها على النار. تأمل، تمرة تقسمها نصين تدي لكل واحدة نص، إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو حرمها بها على النار. لما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد، وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قد، وينظر تلقاء وجهه أو بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو إيه؟ بشق تمر، يعني نص تمرة دي تحميك من النار، تدخلك الجنة. اتقوا النار يعني تجعل بينك وبين النار وقاية بإيه؟ بشق تمر. فمن لم يجد معكش نص تمرة فبكلمة طيبة، قول يا عم كلمة طيبة، معكش كلمة طيبة كف أذاك عن الناس، اسكت، مش عارف تقول كلمة طيبة اسكت. شوف الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال، ده من فضل الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمر أو بعدل تمر، ما يعادل التمر، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. كسب طيب حلال، عدل تمر يعني إيه؟ التمر بكام؟ جنيه، أنت نازل كده فمعك في جيبك 5 جنيه ورحت مطلع منهم جنيه، صدق. كسب طيب حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إن الله طيب سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها أو ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر الصغير، حصان الصغير، حتى يلقى الله والتمر كالجبل. يعني يروح يوم القيامة يبص كده في إيه؟ في الحسنات، يلاقي إيه؟ تصدق بجبل تمر، في رواية حتى تصير كأحد، زي جبل أحد. حد شاف جبل أحد قبل كده؟ شوف جبل أحد حجم قد إيه ومسافة كم كيلو، سلسلة جبال لازقة في بعض كده. فالتمرة دي بقت زي الجبل، ربنا سبحانه وتعالى يربيها لصاحبها. يربيها، يربيها يعني إيه؟ يمحق الله الربا وإيه؟ ويربي الصدقات، يربي الصدقات سبحانه وتعالى. ده يقول لك إيه؟ معني اسم الله الشكور سبحانه وتعالى، إن هو يروح يوم القيامة، طب أنا تصدقت بجنيه، فيلاقيه في الميزان زي الجبل، جبل صدقة كان فيها إخلاص وكانت من كسب طيب من حلال. شوف الأجور إزاي بتتضاعف، بل ربنا سبحانه وتعالى يشكر الإنسان على النية، النية الصالحة، حتى لو أنت ما عملتش، يعني ما عملش حاجة، لسه ما عملش العمل، يشكرك على نيتك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بس كده، هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله عنده إيه؟ حسنة كاملة. يعني واحد كان نفسه إن هو عايز أقوم أصلي ركعتين كده قيام ليل، فإيه اتشغلت، راحت عليك نومة، جي عارض، تعبت، تكتب له حسنة كاملة، شكور سبحانه وتعالى. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طب إن هم بها فعملها تكتب إيه بقى؟ 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثير. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حبة، حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني تخيل تصدقت بصدقة توصل لإيه؟ 700، مش 700 بس، والله يضاعف لمن يشاء. حسنة، قد حسنة تكتب 10 أمثال، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثير. طب ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت عنده إيه؟ حسنة. إن هم بها فعملها تكتب إيه؟ سيئة واحدة. عشان كده تعقيب على الحديث قال: ولا يهلك على الله إيه؟ إلا هلك. يعني لما تبقى الحسنة 10 أمثال، 700 ضعف، ويجي واحد في الآخر، عشان كده ابن مسعود قال: ويل لمن غلبت وحداته عشراته، وحداته اللي هي إيه؟ سيئات. ويل لمن غلبت وحداته عشراته، لما الوحدات بتاعتك تغلب العشرات بتاعتك اللي هي الحسنات، يبقى أنت إيه؟ لا يهلك على الله إلا هالك. قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. شكور حليم، شوف لاحظ اقتران اسم الله الشكور بالحليم. إن أحيانا، مش أحيانا، ده على طول كلنا، أنت لا تستطيع، لا تملك إن أنت توفي ربنا حق شكر ربنا عليك، نعمة إن أنت تقعد كده تشكر بس النعم، نعم ربنا عليك، مش هتعرف. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. تقعد تشكر بس مش هتعرف. فيقول لك إيه؟ إن الله إيه؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن هو شكور، يشكر اليسير من العمل، الشكر القليل بتاعك ده ربنا يتقبل منك، ويحلم عليك في كل الأوقات اللي انت ما كنتش بتشكر فيه، يحلم عليك لما تستعمل المعصية، لما تستعمل النعمة في المعصية. ماشي يا أخوانا؟ يبقى قلنا كده إيه؟ قلنا من معاني اسم الله الشكور إن هو يشكر اليسير من العمل، مهما كان العمل ده إيه؟ قليل، حتى لو كان نية، الهم، الهم بتاعك. من هم بحسنة تكتب له إيه؟ حسنة كاملة، حتى لو لم يعملها. قلنا الثناء الحسن، وقلنا مضاعفة الثواب. حتى تأمل سبحان الله، إن الإنسان أحيانا يحال بينه وبين الطاعة. شوف معاني جميلة لإسم الله الشكور. إن أنت كنت متعود إن أنت بتعمل عبادة معينة، وأنت صحيح مقيم، ليك ورد مثلا من القرآن، ليك ورد من قيام الليل، ليك بتصلي الضحى، بتجتهد في الدعوة إلى الله، وأنت صحيح ومقيم في بلد، تخيل إنسان لما يمرض يعرض عليه عارض يمرض أو يسافر، من معاني اسم الله الشكور إن ربنا سبحانه وتعالى يكافئ الإنسان على ما كان يعمل إيه صحيحا مقيما. قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني بس افهم الموضوع ده، افهم ان انت لما تجتهد دلوقتي في شبابك في الاعمال الصالحة، في قيام الليل والذكر والدعاء وقراءة القرآن والدعوة الى الله، هيجي عليك وقت انت يحال بينك وبين ده، تتعب في مرض، ان انت مسافر، انشغلت. فمن رحمة ربنا بالعبد ان هو يكافئ العبد على ما كان يعمل ايه صحيحا مقيما. قال اخر حاجة بقى نختم بيها، اخر حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى، اخر حاجة نختم بيها عشان نسمع دكتور احمد عربي، ان من معاني اسم الله الشكور زي ما قلنا ان الشكر فيه انت بتقدم عمل يسير، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يشكرك على احسانك لنفسك، يشكرك على احسانك لنفسك، يعني الطاعة دي انت بتحسن لنفسك وبتقدم عمل يسير لا يتناسب مع الجزاء. احنا قلنا ان انت احيانا يتصدق بتمرة من كسب طيب، يلقى الله التمرة كالجبل، يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوة حتى يلقى الله التمرة كجبل، يلاقيها في الميزان كالجبل. العمل اليسير اللي انت بتقدمه ده لا يتكافئ مع الجزاء. قال تعالى: ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. ومن اعظم الجزاء، من اعظم الجزاء ان ربنا سبحانه وتعالى يجازي الانسان بالعمل او بالعمر اليسير في الطاعه القليل ده بايه؟ بالجنه. شوف في قلنا الايات، قال اهل الجنه بيقولوا ايه؟ وقالوا: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي ايه؟ اذهب عنا الحزن. حزن، افكر كده كل هموم الدنيا، كل الحزن اللي بيعرض الإنسان في الدنيا، الابتلاءات والمصايب وضيق الرزق ومشاكل وخنقة المعصية وضعف الأمة، حزن. إنسان يعرض عليه أمور تخليه حزين في الدنيا، يتمنى إن هو عارف، واحد ساعات بيصحى من النوم كده يقول إيه؟ تعب، الواحد تعب نفسه خلاص بقى الدنيا تخلص، إن شاء الله يدخل جنة، يعني دنيا متعبة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد هموم الحياة. فأهل الجنة أول لما يدخل الجنة خلاص مفيش حزن ولا أي حاجة. قالوا: الحمد لله الذي إيه؟ أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. عمرك ما هتبلغ المنزل ده في الجنة، المكانة دي، إلا بالاسمين دول. في إنسان ملوش ذنوب ومعاصي؟ مفيش. فهو لا يبلغ هذا المكان في الجنة إلا باسم الله الغفور، إن ربنا يغفر للإنسان، يستر الذنب. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلا يعاقب عليه، يتجاوز سبحانه وتعالى عن المعصية. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا إيه؟ لغفور إيه؟ شكور. إن يشكرك على العمل اليسير ده فتدخل الجنة. جنة، قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، في حديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسمع، ما لا عين رأت، يعني مثلا إيه؟ ممكن عبد العزيز ده راجل رحالة ولف دول كتير، فيقول لك إيه؟ أنا رحت كفر الشيخ ورحت كفر الدوار ورحت البحيرة، لافف، فيوصف لك البلاد اللي هو شافها دي. ايه؟ ما لا عين رأت، اللي هو في الجنة، يعني ما لا عين رأت، مفيش حد شاف حاجة. كل اللي انت شفته في الدنيا، شوف بقى واحد بقى لف بقى زيادة عنه، مثلا هيكل، مثلا راجل ايه نزل بقى، راح بقى الأقصر وأسوان وراح الغردقة، تشوف واحد لف بقى، راح فرنسا وراح ايطاليا وراح مش عارف، لف دول العالم وشاف، يقول لك: ده انا شفت، انتوا مش عايشين، ده انا شفت مش. وتلاقيه راجع بيقول لك: احنا عندنا ايه يا عم، انت يا عم رحت اسبوعين، انت احنا عندنا هناك مش عارف ايه وانتوا هنا انتوا احنا، تحس ان هو مواليد كاتالونيا فاهم. فده ما لا عين رأت ان انت شفت حاجات. طيب دي دايرة. طيب ما لا اذن سمعت. اقول لك انا سمعت عن الثقب الاسود، وتلاقي قاعد يقول لك الثقب الاسود وكله ما شاء الله بقى علماء فلك الثقب الاسود. يقول انا سمعت عن القطب الشمالي، سمعت عن البندة. شفت البندة قبل كده؟ شفت البندة؟ رحت الصين؟ البندة في الصين سمعت عنها بس مش يعني ما شفتهاش رأي عين كده. ها؟ انت شفتها؟ ايه لا ما شفتهاش. ان شاء الله لما اروح باذن الله اشوفها اتصور معاها. اه بس البند حيوان بالمناسبة حيوان كسول جدا، كسول جدا يعني بيوفر مجهوده. ماشي. فبيقول لك ايه ما لا ايه اذن سمعت، ان انت ممكن سمعت عن حاجات بس ما شفتهاش. فالدايرة دي ايه اوسع. طيب ولا خطر على قلب بشر. لا خطر على قلب بشر. انت ممكن يخطر على قلبك ايه، كل واحد بقى وخياله بقى، صور النعيم. اي صورة من صور النعيم تخطر على قلبك، الجنة اعلى من كده. طيب انت بتروح تقعد في الجنة، انت ممكن تسافر مثلا في الدنيا، تروح تقعد مثلا في منتجع خمس نجوم اول انكلوسيف مثلا ايه ثلاث ايام، وتحس ان انت دخلت الجنة، سرير طرية وقاعد بتاكل وتشرب وعصير، وتحس ان مش بس بينغص عليك ان انت ايه، ان انت هتروح يعني شوية وهتروح. فمن صور النعيم، من صور النعيم في الجنة ان انت مخلد فيه. مخلد يعني ايه يا جماعة؟ فكرة خالدين فيها اللي بتتكرر الايات كتير في القرآن دي ما تعديش. خالدين فيها يعني انت عارف قاعد هنا على طول، يعني انت في النعيم ده مش اسبوع وهتمشي، لا ده اللي بيدخل هنا ايه ما بيطلعش، وما فيش ملكش وظيفة. يعني انت مش قاعد هنا في تكليف، والله ايه ده انا ما صليتش الظهر، ده انا هنزل اصلي الحق الفجر واظبط. مفيش منبهات، التعب بتاع الدنيا المشقة في العبادة مفيش خلاص. فانت هنا وظيفتك ايه؟ ان انت تنعم بس. قال يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. ايه بص كده سبحان الله منظر جميل. فيبص كده ناحية سبحان الله، يبص لمراته والله لقد ازددت في عيني 70 مرة، يعرض عنها وبعدين يبص لها تاني يلاقيها حلوت. ده في الجنة يعني، عشان ما يعني ايه ما تطمعش قوي يعني في الدنيا. ها فده ايه خالدين فيها مخلد. هل ده بقى الجزاء؟ ده الجزاء ده. قال تعالى ان هذا كان لكم جزاء، بعد ايات وصف الجنة في سورة الانسان، ان هذا كان لكم جزاء وكان ايه سعيكم مشكورا. كان سعيكم مشكور. هو سبحانه وتعالى يشكر اليسير العمل اللي انت قدمته ده. انت بتعيش كم سنة؟ يعني كم سنة متوسط الأعمار؟ عمرك شفت واحد عنده مثلا 100 سنة 120 سنة؟ لا قليل قوي يعني. ستك؟ طيب يعني قليل، عاش يا عم 100 سنة. طب يا عم من 120 سنة انت كنت فين؟ ما كنتش موجود، كنتش موجود صح؟ فانت بتعيش في الدنيا متوسط الاعمار في الستينات مثلا كده، منهم مش عارف كم سنه انت اصلا غير مكلف قبل البلوغ، وبعدين تلت عمرك انت نايم. لو بتنام 8 ساعات يعني، لو بتنام 8 ساعات في واحد بينام 12 ساعه فهو نص عمره ما كانش موجود، كنت صاحي والله فما شفتش ايه اللي حصل، فهو نايم وفي الحمام بقى وبتاكل وبتشرب. في الاخر هيتبقى لك العباده. العباده كام سنه؟ مهما كان لو انت قاعد بتعبد 100 سنه، ال 100 سنه دي لما تيجي تقارنها بما لا نهايه، الراجل بتاع المثل لما بتقسمها على ما لا نهايه بتديك ايه؟ صفر. اي رقم تقسمه على ما لا نهايه يديك صفر. عارف ما لا نهايه يا عم عزيز؟ صفر. فمهما قدمت انت في الدنيا، مهما عملت من اعمال، الاعمال دي هل تساوي ان انت تدخل الجنه ولا لا تدخل الجنه؟ لا طبعا. فمعني اسم الله الشكور ان هو يشكرك يدخلك الجنه، عشان كده هم افتكروا الاسم ده هناك في الجنه. قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا ايه لغفور شكور، ان انا ما كنتش هدخل هنا الا بمغفره، ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر الزلل يغفر الذنوب ويشكر اليسير من العمل. انت بتقف تصلي وانت سرحان وقاعد تجيب الشراب انا حطيته فين وقاعد سرحان طول الصلاة ومش مركز وفي الاخر ايه ربنا يغفر الانسان ده يعفو عنه يدخله الجنة فهو شكور سبحانه وتعالى. فاحنا قلنا كده ايه حاولنا ان احنا ندندن كده حوالين معاني اسم الله الشكور والاثر الايماني للاسم بقى هيبقى معانا ايه دكتور احمد العربي ان شاء الله يكلمنا عن الاثر الايماني باسم الله الشكور. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم القيامه والدين. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته انك حميد مجيد. المفروض يعني ما ينبغي ان يقال في مثل هذا المقام ده ليه ده كله ليه يعني انا دلوقتي وانا قاعد بسمع ده كله ليه يعني لما نسمع دلوقتي اسم الله الشكور الغفور اللطيف وما سياتي ان شاء الله من الاسماء الحسنى وصفات الله سبحانه وتعالى ده ليه يعني احنا بعد ما نسمعه ايه اللي هيحصل او انا المفروض اطلع بايه. ما هو الكلام عموما عن الله عز وجل من امتع ما يكون ومن اعلى ما يكون ولكن بعد كده ايه اللي المفروض يحصل يعني انت لو شفت حال النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه هتلاقي ان كان اكثر او من اكثر كلام النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه عن ربنا سبحانه وتعالى او الله سبحانه وتعالى اللي ركز عليه سبحانه وتعالى مع الصحابه ومع النبي في القران المكي 13 سنة يعني أنت 13 سنة أغلب زمن الدعوة يعني 13 سنة في مكة و10 في المدينة ال 13 اللي في مكة أغلب القرآن المكي نزل عشان يكلمهم عن مين الله بس لأنهم لو عرفوا الله عز وجل خلاص هان عليهم كل شيء بعد ذلك مش هيحتاجوا بقى ان هم يتعبوا طب ده الامر ده ليه طب هو ليه حرم كذا ليه حلل كذا. لذلك عائشة لما قالت كان اول ما نزل من القرآن سورتان من المفصل فيهما ذكر الجنة والنار. ليه عاوزين يعرفوا الجزاء يعرفوا بيعملوا مين يعرفوا الحساب طيب بعد كده انا هعمل ايه طيب انا افرض انا ذنوب كتير وعملت شوية طاعات قليلة انا ايه اللي هيحصل بعد كده هل ممكن الطاعات دي تغلب المعاصي الكتير اللي انا عملتها. ايوه لما تعرف انت بتعامل مين لما تعرف انك بتعامل شكور لما تعرف انك بتعامل غفور لما تعرف انك بتعامل حميد لا الامر معاك بيختلف تماما انك بتعرف بقى خلاص دلوقتي. لذلك ابن القيم بيقول كلمه في غايه الروعه قال ابن القيم من عرف الله باسمائه وصفاته احبه لا محاله. مش هتعرف ما تحبوش لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى لو عرفت اسماء الله سبحانه وتعالى اسم وعرفت معنى كل اسم وعشت مع معنى كل اسم بتدعو بيه وبتعمل بيه وبتؤمن بيه انت لن يكون احد اسعد بالله منك ولن يكون احد افرح بالله منك. حديث البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قام ابو موسى قبل الحديث بيقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. يعني انا عاوزك تتخيل قام فينا دي هم بيقولوا حتى قام فينا خطيبا فيها نوع من القوة في العرض ان النبي عليه الصلاة والسلام قام وسط الصحابة عشان الخمس كلمات دول بس يعني قام وتكلف القوة في العرض والخطاب امام الصحابة عشان الخمس كلمات دول بس. ايه هما الخمس كلمات؟ قال ابو موسى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بس النبي عليه الصلاة والسلام أم وسط الصحابة قام فينا رسول الله عشان الخمس كلمات دول بس عشان يكلمهم عن مين عن مين عن ربنا بس ليه يا اخوانا ده من الاصل الاصيل في اركان التربيه اصلا. وما حتى لما اتكلموا في اركان التربيه قالوا ان اركان التربيه اربعه يعني انت لو عاوز تربي نفسك تربيه ترتدع بها عن المعاصي وتقدر تثبت بها على الطاعات بالذات لو شاب يعني حاول تغذي الاربع اركان دول تغذيه دائمه. ايه هم الاربع اركان دول؟ الاربع اركان اول ركن معرفه الله عز وجل باسمائه وصفاته حتى يعظم قدره في قلبك. انت لو عرفته هتحبه سبحانه وتعالى. الركن الثاني معرفة الجنة والنار، الحساب. لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى تعرف بتعامل مين، وتعرف الجنة التي أعدها المتقين والنار التي أعدها للعصاة والمذنبين والكافرين، فأنت تعرف. وبعدين لما تعرف دي تشتاق إليها، ولما تعرف دي تفر منها، وهكذا. فأنت عرفت ربنا سبحانه وتعالى فعظم قدره في قلبك، وبعد كده عرفت الجنة والنار، وبعد كده الأصلين الباقيين مترتبين على أول أصلين. الأصل الثالث هم الدين، وانت تعرف انك مسؤول عن الأمة، وان الأمة في رقبتك ستسأل عنها امام الله عز وجل، وان معصيتك بتؤثر في الأمة وبتبقى نكال ووبال على الأمة. واخر حاجة خالص ممكن تعرفها عشان تثبت قدميك في الدنيا على الطاعة، انك تعرف الثواب الدنيوي للطاعة، وان العبد بيؤتى ثواب الدنيا، ثواب الطاعة في الدنيا قبل ثوابه في الآخرة. هو طبعا يؤته في الآخرة، والآخرة للمتقين، ولكن في الدنيا الله عز وجل لم يحرم المتقين منها، بل أعد الله عز وجل الآخرة للمتقين، والدنيا أعد ما فيها من الخيرات والبركات للمتقين. والذين هجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فين؟ في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الشاهد إن أول ركن والأصل الأصيل في أركان التربية، الأركان اللي تثبت الإيمان في قلبك، معرفة الله عز وجل. لما نوح كلم قومه قال لهم طبعا بعد ما ذكر شدة نفور وفرار القوم عنه، وصل بهم الفرار ان هم بدأوا هم يضعوا اصابعهم في اذانهم ويستغشوا ثيابهم، لم يحدث ذلك مع نبي من الانبياء. ومع طول المدة الزمنية ليلا ونهارا اصرارا وجهارا استخدم معهم كل السبل، ما لقاش بقى حل تاني، فقال الكلمات الختامية اللي يختم بها معهم ومش عارف يعمل ايه تاني بقى خلاص. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إنه كان غفارا. هيعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وبعدين كل ده يلخص في كلمة واحدة أصلا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكأنه يقول أنا مش محتاج أقول لكم كل الكلام ده، لو عرفتم وقار الله عز وجل، لو عرفتم قدر الله عز وجل، كل الكلام ده مش محتاجه بقى، مش محتاجه ان انا اقول لكم يرسل السماء ويجعل لكم جنات واموال وبنين وانهار، الكلام ده كله انا مش محتاجه. ولو عرفتم قدر الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا، وهكذا الى اخر الايات. فهو ده اللي القران رسمه في قلوب الصحابه. القران علم النبي عليه الصلاه والسلام انه يتعامل مع الاسماء بعمل، ما هو ده اللي انا بقوله، انك تسمع بعمل. فربنا سبحانه وتعالى مثلا قال في سورة الشعراء، سورة مكية، قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ليه تتوكل؟ لأنه عزيز رحيم، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويرى تقلبك في الساجدين وهو سميع عليم. كل ده يجعلك أن أنت تتوكل عليه، ليس على أحد غيره. اللي بيتكلموا في الأسماء والصفات قالوا أن علم الأسماء والصفات أشرف العلوم قاطبة، لأنه علم بمن؟ الله سبحانه وتعالى. يعني أنت إيه العلم، إيه العلم اللي أشرف من أنك تكون عالما بالله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة فقال تسرون إليهم بالمودة وأنا إيه؟ وأنا أعلم. بس يعني أنت لو عرفت أن ربنا يعلم بس خلاص، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنت. قال الله عز وجل بعد ما ذكر أن في من الصحابة، في من الناس من ما اللي هيخلط أعمال صالحة وأخر سيئة، قال الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بعد كده ربنا بيعتوهم بقى، بيقول إيه؟ بيقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أنا بتعجبني جدا جدا كلمة بعض الناس، يعني عن إنسان كثير المعصية أو إنسان ما يعني مش في دماغه، يقول لك إنسان ما يعرفش ربنا. صح، هو فعلا ما يعرفش ربنا. هو لو يعرف ربنا مش هيعرف يعمل ده. هو لا والله فعلا لن تقوى قدماه على حمله أثناء معصية الله سبحانه وتعالى، لن يستطيع أن يعصي الله. إزاي تعصي جبار منتقم متكبر؟ تعصي رحمن رحيم غفور، تعصي شكور حميد، الله المستعان. من ألطف الأمثلة في ذلك برضو لما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن هو يعرض عن آلهتهم، بس بعد ما أعرض ما سابهمش كده. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى أمره أن هو إيه؟ أن هو يعرض عن الكلام ده كله. فقال الله عز وجل له في سورة هي من أروع سور القرآن فيما أتكلم عنه في الأسماء والصفات، سورة الأنعام. اللي عاوز يعرف ربنا يقرأ سورة الأنعام بتجرد بقى بقلب إيه فاضي متخفف من الذنوب، يكون كده قاعد فترة ما يعملش ذنوب ومتخفف وقلبه بصورته صحية يعني قلبه مستنير ويقرأ سورة الأنعام. قال الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. بعدها بآيات بيقول بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيكرر بيقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة، ما في ورقة على وجه الأرض إلا ويعلمها الله، هو ما يعلمش الورقة، وما تسقط من ورقة يعلم متى سقطت وكيف سقطت ومتى ستنبت الأخرى بعد التي سقطت وشكل التي سقطت وشكل الأخرى التي نبتت، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكأن القلوب بعد الآيات دي لم ترتوي شبعا من الكلام عن الله عز وجل، فيزيدها الله سبحانه وتعالى. يقول الله: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى مين؟ الله مولاهم الحق، مش الآلهة الباطلة اللي انتوا بتعبدوها دي، مولاهم الحق. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، قل هو القادر على أن يبعث، إلى آخر الآيات كلها أو أغلبها كلام عن الله بس بس. ولذلك دحى للنبي عليه الصلاة والسلام إن هو كان متعايش مع أسماء الله الحسنى وصفاته، لما ربنا سبحانه وتعالى هو ده الأصل، إن احنا نعمل بالأسماء الحسنى ونؤمن بيها طبعا عشان يزداد قدر ربنا في قلوبنا، وندعو بيها ونتوسل إلى الله بيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في مسند أحمد وغيره، كان يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ها أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذاك اسم الله الأعظم، على اختلاف اسم الله الأعظم، ولكن ذاك اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. من أسماء الله عز وجل ما إذا سألت الله عز وجل بها لن يخيب سؤالك أبدا، مهما كان سؤالك لا يعجز الله عز وجل سؤالك مهما كان إذا دعيت الله باسمه الأعظم. ولذلك إحنا نعمل إباء بالأسماء الحسنى دي، أولا نؤمن بها ونتيقن بها تماما ونتعايش معها، ده أول أمر عشان ترتقي عظمة ربنا في قلوبنا ويعلو قدر الله عز وجل في قلوبنا ونعرف وقار ربنا عز وجل في قلوبنا. ثانيا المفروض إن احنا ندعو بالأسماء الحسنى دي، قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ده من أعظم الأعمال إن انت، ولذلك حتى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هم مش 99 هم أكثر من كده، ولكن النبي قيدهم ب 99 عشان اللي يعمل بهم ويدعو بهم، اللي يدعو بالتسعة وتسعين دول هو اللي يدخل الجنة، فمن أحصاهم يعني أحصاهم عملا ودعاء دخل الجنة. فتدعو بهم، ولله الأسماء الحسنى فادعو بها، فتدعو الله عز وجل. أنت أردت أن ربنا يغفر لك تدعو الله باسمه الغفور. النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر يقول: كنا نعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة، إنك أنت التواب الغفور. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالمغفرة دعاه بإسميه اللذين يحملان المغفرة، التواب والغفور. تريد شيء من الرزق تدعوه بالرزاق، تريد شيء من المضاعفات وكذا تدعوه باسمه الشكور وهكذا. الأمر الثالث إنك تفعل مثل هذه الأفعال، لأن الله عز وجل تواب ويحب التوابين. قال الله عز وجل: وأن الله تواب حكيم، سورة النور. وقال في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم يحب الكرم، جميل يحب الجمال، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وإن كان في الحديث ما قال: ولكن الله عز وجل يحب من تشبه من عباده بمثل أفعاله وبمثل أسمائه سبحانه وتعالى. فأنت المفروض علمت أن الله عز وجل شكور، نعمل إباه، يعني ناخد دلوقتي مثال على الكلام ده كله، ناخد اسم الله الشكور. أنت طلعت بإباه، وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام من اسم الله الشكور، إن الله يقبل صدقة بيمينه أو يربيها كما يربي أحدكم فلوه، يربيها يعني ينميها ويعظمها ويكبرها لصاحبها، وهي هي صغيرة جدا حتى يجد الإنسان تمرة مثل جبل أحد من التمر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب درهم سبق 100,000 درهم، درهم واحد بس يبقى عند الله عز وجل أحسن وأكبر وأعظم من 100,000 درهم. فأنت لا تستصغر حسنة مهما كانت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ده من أكبر المعروف، لا تدري لا تدري لعل الله عز وجل يشكر هذه الحسنة فينميها ويعظمها فتدخل بها الجنة، أنت لا تدري. فشكر الله له فغفر له، أو فشكر الله له فغفر له، لما وجد غصن شوك فنحاه لعل باشمهندس شريف ذكر، فشكر الله له على رواية، فشكر الله له، ربنا سبحانه وتعالى شكرها فتقبلها ونماها وعظمها فقبلها فأدخله الجنة، فشكر الله له فغفر له. أنت لا تستصغر من المعروف شيئا، أي شيء ولو جنيه تطلعه، ولو هتقابل أخاك بوجه طليق مبتسم، ولو هتقدم أقل المساعدات لأخلك في الله محتاج مساعدة وهكذا، ولو هتقرأ صفحة قرآن، ولو مش هتقول أذكار صباح والمساء، لا أنت هتقول منها ذكرين بس. يا إخوانا لا تفتروا عن أقل القليل من المعروف، لا تدري ما الحسنة الموجبة. الله عز وجل خبأ رضاه في طاعته، فلا تدري ما الحسنة التي يوجب الله عز وجل فيها رضاه عليك سبحانه وتعالى. ده أول أمر. طيب ثاني أمر نستفيده من اسم الله الشكور إيه؟ أحسنت، من تعامل الله سبحانه وتعالى، من تعامل الله سبحانه وتعالى مع العباد. الله سبحانه وتعالى يضاعفها وينميها، لماذا لا أكون أنا عندي شيء من هذه الصفات؟ ان انسان جزاني بشيء، اعطاني شيء، اعطاني هديه، انا يعني انا من صفات الشكر اللي عندي ان انا اعترف بفضله. واصلا الشكر 3 اركان، ايه هما اركان الشكر؟ اعتراف بالقلب، يعني ايه الاركان؟ بالقلب ادي ركن، اللسان ركن، الجوارح ركن، اللسان القلب ايه؟ اعتراف واقرار بانه صاحب فضل علي. طبعا الشكر الاول لمن؟ لله سبحانه وتعالى، هو أصلا هو الذي له الشكر كله. قال الله وسنجزي الشاكرين، أو وسيجزي الله الشاكرين آيتين، وهو يحب الشاكرين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم سبحانه وتعالى، فهو يرضى ذلك من العبد. بل بالعكس، يعني من العجيب بقى، من العجيب إن الله سبحانه وتعالى لما العبد بيشكره بيقابل الشكر بشكر، فلما يشكر العبد بيشكر الله عز وجل له ويرضى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها بس. طب المفروض أنا حمدت الله عز وجل على النعمة، خلاص ده هو أنعم علي فأنا بأسدي له مقابل نعمتي، يعني هو أنعم علي فأنا بأسدي له المقابل. لا، هو ربنا يعني مش كده سبحانه وتعالى، ليس ذلك سبحانه وتعالى، بل بيقابل المقابلة بمقابلة سبحانه وتعالى. فأنا لما أحمده على النعمة بيقابلني بالرضا. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها، أو يشرب الشربة فأحمده عليها سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صححه الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعم الشاكر عند الله مثل الصائم الصابر. يعني اللي بيصوم ويصبر وتعب ووجد مشقة زيه بالظبط، زي اللي بيطعم وما فيش اي مشكله عنده بس بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيؤتيه من الاجر زي بالظبط اللي بيؤتيه اللي صام وجاهد وتعب في الصيام. فده اول شيء اصلا اسديه الى الله سبحانه وتعالى، الشكر، اقصد ركن الشكر ان انا اقر بنعمه الله عز وجل. دول اركان الشكر لله، ازاي اشكر ربنا؟ اقر بنعمه الله عز وجل في قلبي واعترف بها واخضع له بها واحمده سبحانه وتعالى عليها بلساني واثني عليه بها، ثم اصرف النعمه دي واصرف وافر عطاء الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه في طاعته. ما ينفعش ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني نعمه من النعم فاصرفها في معصيته، وان زعمت ان انا بشكرها، لا، ده مش من الشكر، ده من الجحود والكفران بنعم الله سبحانه وتعالى. ربنا اعطاك عينين فتعصي بها الله سبحانه وتعالى، هذا من الجحود والكفران لنعمة الله سبحانه وتعالى. الله أعطاك يدين فتستخدمهما في معصيته، يعطيك رجلين فتمشي بهما إلى ما يكره سبحانه وتعالى، والله ليس هذا من الشكر في شيء. لم تشكر الله عز وجل ولم تعرف نعمته ومقابل واسع عطائه سبحانه وتعالى. لا، الشكر أن تعترف تقر ثم تثني وتشكر ثم تصرفها في الطاعة وتصرفها في العباد. أما شكر المخلوقين فينبغي أن تتعامل كما يتعامل الله عز وجل. إنسان أعطاك هدية فتصرفها بأعلى مما أعطاك، أو إنسان مثلا بشرك بشيء، الله عز وجل تعامل معي بكرم وفضل وجود، أتعامل مع الخلق بمثل ما تعامل الله سبحانه وتعالى معي. إيه بقى الثمرة اللي ممكن تكون الأخيرة ممكن معنا النهاردة عشان ما نطلش؟ استنباط طيب إن الأخت بتقول إن إحنا حتى مهما فعلنا مع الناس لا ننتظر الشكر ده المضاعفة وحتى الثناء القولي منهم، لأن ده بينقص من الإخلاص وإرادة ثواب الآخرة من قلب العبد، إن أنا أحتاج الثناء منه هو، الشكر منه هو. فأنا لا، إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في حاجة بقى في غاية الأهمية، إن أنت تعلم أنه لولا شكر الله ولولا مضاعفة الله لما صلح لك أي شيء من عبادتك، ما كانش أي حاجة من عبادتك هتنفع أصلا لولا مضاعفة الله عز وجل وشكره وإنماء للعبادة وتعظيمه لطاعتك. كل ده لا يساوي على الله شيء. أنت يعني لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، كل ده لا يساوي شيئا من عطاء الله عز وجل ولا واسع كرمه سبحانه وتعالى. كل ده لا يساوي شيء. ولذلك حتى اللي قالوا بعض العلماء ليه ربنا سبحانه وتعالى قرن في القرآن بين اسم الله الشكور واسم الله إيه؟ يعني اسم الله الشكور لما جه في القرآن قرن الله عز وجل بين اسم الشكور وبين اسم إيه تاني؟ الحليم، دي في آية في سورة التغابن. وبين اسم الشكور وبين اسم إيه تاني؟ الغفور والعليم. قالوا ليه الحليم؟ أو قالوا ليه الغفور الأول؟ لأن اتكررت مرتين في فاطر وفي فاطر آيتين وربع. لأن الله عز وجل لما ذكر الآيات اللي فيها الغفور والشكور قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه مسرف على نفسه، ومنهم مقتصد شوية شوية، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. مين المقصود هنا بيدخلونها؟ مين المقصود؟ كلهم. الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. الشيخ الشنقيطي بيقول هذه أحسن واو جماعة في القرآن يدخلونها. يعني الواحد بعد كده ما يخافش بقى، يعني حتى الظالم لنفسه الله عز وجل تقبل منه وأدخله الجنة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. تخيل بقى معايا إن في هنا اللي أوجب لهم الجنة واللي أذهب عنهم الحزن واللي أوجب لهم هذا اللؤلؤ ولباس الحرير الاسمين دول الغفور والشكور. الغفور إنه غفر لهم ما يستوجب خلاف هذه النعمة أصلا، يعني أنت بمعصيتك وبإساءتك تستوجب أنك تدخل النار خلاص ماشي، فدي ربنا غفرها. وبطاعتك ما تتأهلش أنك تدخل الجنة، فأنت لا صالح طاعة ولا صالح معصية، الاثنين يوجبان هلاكك. انت معصيتك توجب هلاكك لكثرة المعصية والإساءة ولسعة رحمة الله عز وجل تجاوز عنك، فده اسم الله الغفور. واسم الله الشكور ان طاعتك ما تؤهلكش اصلا انك تبقى من اهل الجنة او اهل التجاوز والرحمة ولباس الحرير واللؤلؤ والكلام ده، فربنا سبحانه وتعالى هو اللي نماها وادخلك الجنة. ان ربنا لغفور شكور، يعني لولا الغفران ولولا الشكر من الله عز وجل ما ادخلهم الجنة سبحانه وتعالى. ان ربنا لغفور شكور. وربنا سبحانه وتعالى قرنها ان بالحليم ليه؟ لأنه لو لم يحلم عليك فأعجل عقوبتك بعد المعصية على طول لأدخلك النار، ولكنه حلم حتى تفعل شيء من الطاعة هو يتقبلها ويضاعفها، يعني حتى لم يمهلك حتى تفعل شيء من الطاعة تستوجب بها الجنة، لا حتى بعد الإمهال أنت لما عملت الطاعة دي ما كنتش تستحق بها الجنة أصلا، هو لما أمهلك فعلت أنت الطاعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهداه لك فتقبلها هو منك سبحانه وتعالى ونماها وشكرها وتقبلها ثم أعطاك الجنة برحمته. سبحان الله العظيم. هذا الله من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لما حل. كان من أفضل الأمور التي قيلت في هذا الأمر، كان بعض العلماء يقوم بالليل ويقول من سعة علمه باطلاع الله ومراقبة الله وعلم الله، كان يقول يا من يرى، وركزوا بقى عشان الأبد جميلة، كان يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها من تحتها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمكلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. ربنا يعرفنا بأسمائه وصفاته ويجعلنا من أهل القرب والتزلف والعلم به، ويعلمنا صفاته وأسماءه ويقربنا منها ويجعلنا من أهل العلم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.